انتصف الليل وما البرد المتي يمطر وسكون رطب يصرخ فيه الإعصار. انتصف الليل وما البرد المتي يمطر وسكون رطب يصرخ فيه الإعصار. الشارع مهجور تعول فيه الريح تتوجع أعمدة وتنوح مصابيح. تتوجع أعمدة وتنوح مصابيح وتظل الطفلة راعشة حتى الفجر حتى يخب الإعصار ولا أحد يدري. وتظل الطفلة راعشة حتى الفجر حتى يخب الإعصار ولا أحد يدري. في منعطف الشارع في ركن مقرور حرست ظلمته شرفة بيت مهجور. انتصف الليل ومل الظلمة يمطر وسكون رطب يصرخ فيه الإعصار. الشارع مهجور تعول فيه الريح تتوجع أعمدة وتنوح مصابيح. تتوجع أعمدة وتنوح مصابيح ظمأ ظمأ للنوم ولكن لا نوم ظمأ وسدت الأرض الرطبة دون غطاء. انتصف الليل وملء الظلمة يمطر وسكون رطب يصرخ فيه الإعصار. الشارع مهجور تعول فيه الريح تتوجع أعمدة وتنوح مصابيح. تتوجع أعمدة وتنوح مصابيح والناس قناع مصطنع اللون كذوب خلف وداعتي اختبأ الحقد المشبوه. والناس قناع مصطنع اللون كذوب خلف وداعتي اختبأ الحقد المشبوب. والمجتمع البشري صريع رؤى وكؤوس والرحمة تبقى لفظا تقرأ في القاموس. انتصف الليل وملء الظلمة يمطر وسكون رطب يصرخ فيه الإعصار. انتصف الليل وملء الظلمة يمطر وسكون رطب يصرخ فيه الإعصار. الشارع مهجور تعول فيه الريح تتوجع أعمدة وتنوح مصابيح. تتوجع أعمدة وتنوح مصابيح.